مات فاروق كم رقم الحديث؟ محمد 2666. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فهذا مجلسنا 62 من موطأ الإمام أو 61 من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه، نسأل الله أن ينفعنا به. نبدأ على بركة الله. تفضل عبيدة. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مالك رحمه الله في موطئه قال: ما جاء في الغضب؟ قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تمام، أعد من أول حديث. نعيد الحياة ولا الغضب؟ الغضب، نعم. السلام عليكم. بإسنادكم حفظكم الله إلى مالك رحمه الله قال: ما جاء في الغضب؟ قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هذا قال: حدثني عن الأحاديث مالك. القصار من حيث الطول، ولكنها العظيمة من حيث المعنى. يريد كلمات يعيش بهن، كلمات تفيده طوال حياته، فقال: لا تغضب. وهذا الحديث لو طبقه الإنسان أو لو انتبه إلى تطبيقاته عند نفسه لوجد أن كثيرا من الأشياء التي تفسد عليه حياته قد تأتي بسبب الغضب. بسبب الغضب قد يقتل، وقد يقول كلاما يندم عليه، قد يسيء، قد يضرب شخصا، قد يقاطع أخا له في الله. كل ذلك بسبب الغضب، لأن الإنسان إذا غضب صار كالمجنون، لا يحسب حساب أفعاله، فلهذا قال: لا تغضب. طيب، الغضب هو شعور نفسي يأتي للإنسان بدون إرادة، فكيف يقول لا تغضب؟ لا، الجواب على ذلك أن الإنسان، وسيأتي مثلا في الحديث التالي: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الإنسان يملك نفسه، يحاول أن يسيطر على نفسه، لا يترك الغضب هو الذي يتحكم به، بل هو الذي يتحكم بغضبه. حتى إنه جاء: إنما الحلم بالتحلم. الحلم هو الهدوء عدم سرعة الانفعال، يكون الإنسان حليما. فإذا جاء ما يغضبه يتريث في ردة فعله، فهذا يعني من تطبيق هذا الحديث. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، ليس الشديد بالصراعة، يعني القوي ليس هو الذي يضرب غيره ويستطيع أن يصارع. نعم، هذا قوي للبدن، ولكن القوي حقيقة هو الذي يستطيع أن يسيطر على مشاعره وعلى ردات فعله، هذا أقوى. يعني قد تكون عضلاتك قوية ولكن لا تستطيع أن تسيطر على نفسك، فلا تكون شديدا في تعاملك لنفسك، إنما هذه الشدة، أن تكون قادرا على السيطرة على نفسك. أحسن الله عليكم. قال: ما جاء في المهاجرة؟ قال: حدثني عن مالك بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وحدثني عن مالك بن شهاب عن أنس بن مالك. هذا الحديث في تحريم المهاجرة. ما معنى المهاجرة؟ كما جاء في الحديث يختصم واحد مع أخيه المسلم، فلا يحل له أن لا يحل لهما أن يبقيا فترة طويلة على هذا الخصام، وحتى أن أحدهم قد يمر بالشارع أو قد يأتي إلى المسجد فهذا لا يسلم عليه، يأتي يدخل المسجد مثلا آخر يصرف وجهه عنه حتى لا يسلم عليه، يلتقي في الشارع لا يريد أن يسلم عليه أو أن يكلمه أكثر من 3 أيام، فهناك إثم على الجميع. طبعا هنا بعد هذا، لماذا هناك أيام 3 يحل بها المهاجر؟ مراعاة لشعور الإنسان، يعني طيب أنت خاصمته، الإنسان سيبقى في نفسه شيء، لكن 3 أيام ما هدئ الذي في نفسك، وأنت خاصة يعني بعض الأحيان أنت تلتقي به وتراه وتمر به ويمر بك، طيب هذا لابد من أن يزول هذا الذي في النفس، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت بدأته باليوم الثاني أو الثالث، بدأت بالسلام على أخي، خلاص انتهى الأمر. فهذا الحديث يعني لابد من أن يطبق، لابد من أن يطبق. طبعا الأخ هنا هو الأخ في الإسلام وليس هو الأخ يعني ابن الأم والأب، وكلما كان الإنسان أقرب كلما كان هجرانه يعني مضر في الدين أكثر. بعض المتعلقات بهذا الحديث، بعض الناس قد يقول أنا أحيانا عندي أخ ولا صديق ولا قريب لا أتواصل معه من السنة إلى السنة، ما عندي وقت وهو ما عنده وقت وكذا، فهل نقع في هذا الحديث؟ نقول له لا، هنا الحديث يتكلم عن المهاجرة بسبب العداوة، أنت في قلبك شيء عليه وهو في قلبه شيء عليك، فعند ذلك هذا لا يحل. لكن إذا كان مجرد يعني الانشغال وما شابه ذلك يجعل الناس لا يتواصلون، هذا فيه يعني ما لا ينبغي، الأصل في المسلمين التواصل، ولكن ظروف الناس قد تمنعهم من كثرة التواصل، فهذا لا ينطبق عليهم الحديث، إنما هذا في الذين يتباغضون والذين يعرضون عن بعضهم البعض. وللأسف تجد هذا كثيرا بين يعني طلبة علم، واحد خالفك بمسألة يصير عدوك، سبحان الله. هذه الحديث كل هذه الأبواب التي في التزكية وفي القلوب هذه وكأنها غير موجودة، حتى عند الذين يعني يعملون دورات في التزكية وما شابه ذلك قد تجد أن تطبيقاتها في عملهم غير موجودة، سبحان الله. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. قال مالك لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. نعم هو التدابر أن يصف وجهه عنه، ما يريد يشوفه، ما يريد أن يكون وجهه بوجهه حتى لا يسلم على بعض، هذا لا يجوز. النبي نبهنا لا تباغضوا، أحيانا والله أسباب تافهة، الإنسان يبغض شخصا لسبب تافه، اختلاف في رأي، اختلاف أحيانا والله أحيانا اختلاف على أكل ولا اختلاف على طلعة مشوار وين يروح ولا كذا، فيغضب الإنسان ويقول كلمة ومن ذلك كلمة و ينتج عن هذا بغض، ينتج عن هذا تهاجر، هذا كله لا ينبغي، خاصة بين الأفاضل وبين من ينتسبون إلى يعني الصلح. ولا تحاسدوا، الحسد هو إرادة، شوف بداية الإنسان إذا رأى نعمة عند شخص فإنه قد يتمنى مثل هذه النعمة له، هل هذا يسمى حسدا؟ لا، قد يقول في نفسه يعني بالعام نياله هنيئا له على هذه النعمة التي عنده، هذا أيضا لا يدخل في الحسد، هذه تسمى الغبطة، أرجو أن عندي ما عنده هنيئا له في هذه. لكن ما هو الحسد؟ الحسد أن يتمنى الإنسان أن تزول هذه النعمة من هذا الإنسان. يعني على سبيل المثال زميلك في العمل صار مدير، أنت تتمنى أن تصير مديرا مثله، هذه غبطة، ولكن أنت ما عندك مشكلة وفرحان له بهذا المنصب الجديد وكذا. لكن عندما يتمنى الإنسان أن خلص مثلا أن يعني يفصل من هذه الوظيفة أو ينزل رتبة أو ما شابه ذلك لكي لا يصير هو زميلي أحسن مني أو ما شابه، هذا هو الحسد. والحسد شعور قلبي أصله، ولكن هذا الشعور القلبي قد يغذيه الإنسان وقد يميته الإنسان. إذا غذيته يكبر، وإذا أمته ودعست عليه يصغر ويحتقر ويذهب. فتنظر إلى أخيك والله صار أحسن مني وكذا، فتفكر أنت تقول والله نعم صار أحسن مني، أخذ المنصب الذي أنا كنت أريده لنفسي، خلي هنيئا له، لعله يستحق، لعله يعني عنده شيء من الخير فالله سبحانه وتعالى حباه به، أسأل الله أن يعينه عليه، أسأل الله أن يوفقه. عند ذلك هذا الذي يدعس شعور الحسد، هذا الذي يخمد شعور الحسد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في العين، طبعا هناك فرق بين العين والحسد. أحيانا الإنسان يصيب نفسه بالعين أو أولاده في العين بالعين، يرى الشيء فيعجبه ذلك الشيء ولكنه لا يبرك. وأكثر الناس اليوم ما تبرك، ليه؟ لأنهم قيل لهم، النبي قال هل لا بركت؟ إيش يعني بركت؟ يعني قلت ما شاء الله، قلت اللهم صل على النبي. الحديث هل لا بركت، الشرح هل لا قلت اللهم صل على النبي، الحديث هل لا بركت، الشرح هل لا قلت ما شاء الله. هل لا بركت يعني تقول اللهم بارك له فيه، أو إذا كنت تخاطبه تقول بارك الله في هذا، بارك الله لك في هذا، مبارك عليك. هذا هو التبريك. حتى قول تبارك الله هذا شيء بعيد عن المسألة هذه، أنت تثني على الله سبحانه وتعالى نعم، لكن ما علاقة هذا الثناء على الله بهذا الشيء الذي أنت نظرت إليه وأعجبك؟ أنت تقول اللهم بارك في هذا بأي صيغة من صيغ البركة التي ذكرتها. فإذا هذا في العين، وكذلك في لدرء الحسد الإنسان يقول حتى بينه وبين نفسه اللهم بارك له، اللهم أعنه، اللهم سدده، اللهم زده رفعة وأعطنا كذلك. فهذا يعني لأن شعور الحسد هذا إذا دخل على الإنسان هذا قد يؤذي إخوانه وقد يجعله يبغض أخاه بدون سبب لمجرد وجود الحسد، ويحاول أن يسقطه ويحاول أن يؤذيه ويحاول أن يتتبع عثراته، كل ذلك بسبب الحسد. نعوذ بالله من الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد. السلام عليكم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نعم، هنا نبه على مسألة الظن. إيش الظن؟ أن الإنسان يظن بأخيه أو يظن بزوجه أو بأمه بابنه كذا ظن سوء، فيبني علاقته أو تصرفاته بناء على هذا الظن. هذا من الأمور السيئة جدا، لأن هذا الظن قد يكون غير صواب. فإن الظن أكذب الحديث، يعني قد يأتي إليك شخص وينقل لك خبرا، هذا الخبر احتمال صحته يعني قد يكون 50% 60-70 أقل أكثر، لكن ظنونك التي في نفسك التي لم تبنى على شيء هذا كذب محض. يعني تخيل أن إنسان مثلا جاءه ضيف يظن أن هذا الضيف مثلا جاءه يريد مثلا أن كذا، هذه ظنون فاسدة ظنون لا علاقة، ليست يبنى عليها شيء، فإذا جاءت هذه الظنون يذهبها الإنسان بإحسان الظن. كذلك النهي عن التجسس، وهو أن تحاول أن تطلع على ما لا يجوز لك الاطلاع عليه، فتحاول تتبع أشياء ليس لك بها، تحاول أن ترى أشياء من إخوانك لا يريدون أن يريك أن يروك إياها أو ما شابه ذلك، فهذا كله منهي عنه لما يترتب عليه. نعم. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: ما جاء في المصافحة. وحدثني عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء. قال: وحدثني عن مالك نعم. يقول: تصافحوا يذهب الغل، عندما تضع يدك بيد أخيك وتسلم عليه فهنا يذهب الغل. عموما حتى المقابلة، عندما تقابل إنسان وجها لوجه يذهب الغل. تجد كثير من الناس الآن على وسائل التواصل الاجتماعي يعني حتى نقاشاتهم تكون حادة جدا، لكن إذا التقى هذان فكثير من الغل يذهب، فتجده قد يبتسم في وجه الآخر أو ما شابه. فكيف إذا التقيا وتصافحا؟ تهادوا تحابوا، يعني عندما أكثروا من إعطاء الهدية لإخوانكم فهذه الهدية ستجلب المحبة. عندما تذكر أخوك مثلا بي ولو بشيء يسير، يعني شيء يسير مثلا بقلم، كتاب، أي هدية، أي نوع من أنواع الهدايا، فعند ذلك الهدية قيمتها معنوية. ليست القيمة أن تأتيني بشيء ثمنه 1000 ولا 2000 دولار ولا كذا، لا، قد تكون هدية أنا أعرف أنها خرجت من قلبك وثمنها شيء يسير جدا، سواك الذي يبقى في ذهني أنك تذكرتني وحسبت حسابي وأعطيتني هذه الهدية واشتريتها لي، هذه أهم عندي من قيمتها. فدائما الهدايا تأتي بالحب للآخرين. وتذهب الشحناء، نعم، يعني أحيانا الإنسان عندما مثلا يكون هناك شحناء أو شيء يعني في القلوب، فتجد أن الطرف من الأطراف جاء بهدية أو عزم الآخر على غداء أو ما شابه ذلك، فعند ذلك هذه الشحناء التي في القلوب تذهب بإذن الله. لحظة فقط. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: حدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. شوف هذا من الأحاديث التي تخيف. هذا باب من أبواب الجنة يفتح للناس، لكن سبحان الله أكثر الناس لا يدخلون فيه، لا تنالهم هذه الرحمة. لماذا؟ لأنك لا تجد أحدا، يندر أن تجد أحدا إلا وفي قلبه شحناء على أخيه وتباغض مع أخيه المسلم. متى يصطلح؟ الله أعلم. الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين ويوم الخميس. كانوا في سقط يوم الاثنين ويوم الخميس. أعرف ينظرون في النسخ التي الأخرى، أنا ما عندي. قال: فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، أو يركوا هذين حتى يفيئا. أحسن الله إليكم. قال: ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها فوجدت جرو قثاء فكسرته، ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أين لكم هذا؟ قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر: عندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا. قال: فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلقا. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة كسوته إياهما. قال: فادعه فمره فليلبسهما. قال: فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا؟ قال: فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله. قال: فقتل الرجل في سبيل الله. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. قال: وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه. هنا طبعا القارئ في حديث عمر أو في أثر عمر، القارئ هو طالب العلم، كانوا يسمون بالقراء لأنهم يعني كان أصل العلم عندهم القرآن، ما كان عندهم كتب مجموعة غيره، يعني كتب في السنة وما شابه، فكانوا يسمون بالقراء. وعموما الباب فيه استحباب لبس الثياب الجميلة وأن يتجمل الإنسان بثيابه دون مبالغة، يعني ما يروح الإنسان يشتري قطعة ثياب مثلا قميص يكون ثمنه المتوسط مثلا 10 دولار، يروح يجد مثلا ماركة معينة بنفس المستوى تقريبا ولكن يشتريها ب1000 دولار. بعض الناس يفعل ذلك حتى لو كان ثريا، لكن هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، وإنما الإنسان يشتري الشيء المتوسط الجميل الذي يظهر به بشكل أنيق دون مبالغة، ودون أن يعني بعض الناس يهمل مظهره إذا كان يعني متدينا، يهمل مظهره إهمالا سيئا لا يليق بأحد يعني مستقيم في تعامله وأمور حياته، لا، كل ذلك لا ينبغي. لسنا على النسك الصوفي ذلك الذي يعني لا يليق، حتى الصوفية الآن تطوروا قليلا، ما عادوا يلبسون ثياب الرثة وما شابه ذلك، فكيف بأهل السنة؟ فإذا يهتم الإنسان بمظهره يظهر بمظهر متوسط جميل. نعم. أحسن الله عليكم. قال: ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب. قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران. قال يحيى: وسمعت مالك يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكره للرجال الكبير منهم والصغير. قال مالك: وسمعت قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية لا أعلم من ذلك شيئا حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إلي. طبعا هو ذكر الأثر هذا في عمر رضي الله عنه أنه يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران، مشق نوع من أنواع الصباغ. الزعفران شيء يستخرج من نبات معين، من ورود معينة، وهذا يوضع في الأكل أو في الشاي، رائحته طيبة جدا وثمنه غالي، قد يكون أغلى من الذهب يعني، أو يعني تقريبا، حتى لا أبالغ، ليس أغلى من الذهب ولكنه غالي جدا. فهم كانوا يستخدمونه في صباغة الثياب بلون يكون لونه أحمر تقريبا، فهذا ورد النهي عنه. فكأن مالك يريد أن يقول إن نهي ليس نهي تحريم، وإنما هو يعني من لبس عمر، ما يفعل الحرام ولا ينكر عليه الصحابة، إذا يعني فعله ولم ينكر عليه أحد فلا يكون يصل إلى درجة الحرام. التختم بالذهب يعني لبس خاتم الذهب أو لبس أي قطعة من الذهب لا تجوز للرجل. فبعض الناس يتساهل في أن يلبسها للصبيان، هذا طبعا لا ينبغي، دائما لا ينبغي أن يعلم الإنسان طفله على معصية الله سبحانه وتعالى ويقول هذا طفل، ثم يكبر وتبقى هذه المعصية معه. بنفس الوقت لا يلزمه وهو طفل بجميع الشرائع، يعني مثلا طفل ما يستطيع يصلي الصلوات الخمس، ما يستطيع مثلا يفيق على الفجر، فأنت ممكن تبدأ بالصلوات الأربعة، تبدأ بصلاة مثلا كان تعبان ما تروح تنادي عليها، هذا قبل أن يبلغ طبعا، تعلمه شيء فشيء. في اللباس مثلا بنت صغيرة ما يروح يحجبها، ولكن ما يلبسها لباس الفاجرات، لا، لباس متوسط محتشم جميل جيد. فالمقصود دائما أن لا يعلم أبنائه على المعاصي ولا يتشدد في تعاملهم بما ينفرهم من الدين. الملاحف المعصفرة أيضا، هذه المصبوغة بالعصفر، العصفر بعض الناس تخلط بين الكركم والعصفر، العصفر دائما يباع عبارة عن شيء خيوط صغيرة شكله هكذا، لونها أصفر وبرتقالي، فهذا أيضا كانوا يصبغون به الثياب. أحسن الله عليكم. قال: ما جاء في لبس الخز؟ وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطراف خز كانت عائشة تلبسه. قال: ما يكره للنساء لبسه من الثياب. قال: وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. وحدثني عن مالك عن مصيف بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال: ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا وقع من الفتن؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ أوقظوا صواحب الحجر. نعم، هذه أبواب يعني مثل هنا تكلم عن لبس الخز، وهو كأنه يعني نوع من الثياب فيها صوف وفيها حرير، وليست حريرا خالصا. وهنا يعني حفصة دخلت على عائشة وكان خمارها رقيق فكستها خمارا كثيفا، فتعرف من ذلك أن الأصل في المرأة أن تلبس شيئا كلما كان ساترا كان أفضل. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء كاسيات عارية، هي كاسية يعني تكسو جسمها ولكنها بنفس الوقت عارية، فهذا قد يحمل على أنها تكسو جزءا وتعري أجزاء أخرى، وكذلك قد يحمل على أنها كاسية كسوة تكشف شيئا من جسدها، تكون مثلا رقيقة تكشف شيء من جسدها أو تكون ملتصقة بالجسد بشكل كبير في بعض المواضع، يعني وكأنها ليست يعني تلبس شيئا. فهي كاسية عارية مائلات مملة، تلبس هذا لأنها مائلة إلى الرجال، لأنها تحب أن ينظر إليها الرجال. مميلات لأن الرجل الذي سينظر إليها قد يميل إليها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. هذا سبحان الله شيء خطير جدا. طبعا الأحاديث التي في لا يعني أصناف لا تدخل الجنة أو لا تشم رائحة الجنة، وجهها أهل العلم بأن هذا يكون على الابتداء، أنها لابد من أن تعاقب على هذه المعصية، هذه من المعاصي التي لا تغفر، ولكن هذا لا يعني أنها ستخلد في النار، لأن الخلود في النار هذا حصرا للكافرين. هنا أيضا قال: ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا وقع من الفتن، يعني بقضاء الله سبحانه وتعالى أطلع الله رسوله على شيء معين. فقال: كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. لعل هذا يتعلق بالحديث الذي قبله، هي كاسية عارية أو كاسية تخفي شيئا معينا، يعني كالتي مثلا تلبس لباس المحتشمات فقط لتتظاهر بأنها منهن، ولكنها في الواقع تفعل أفعالا تخالف ذلك. ففي يوم القيامة هذه ستتعرى وسيكشف سترها، أو قد يكون على المجاز أنها في الدنيا مستورة، مستور شرها، مستور ما يعني تفعله غير ظاهر، ولكنها في الآخرة قد يظهر يعني عوارها، أو أنها تكون من الكاسيات ثم بعد ذلك تفتن وتخلع ثوب العفة، ففي يوم القيامة تبعث على ما ماتت عليه. فهذا كله قد يوجه به هذا الحديث. قال أيقظوا صواحب الحجر، يعني النساء النائمات في حجرهن، أيقظوهن يصلين ويتعبدن لله سبحانه وتعالى لعله يثبتهن. أحسن الله إليكم. قال: ما جاء في إسبال الرجل ثوبه؟ قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبروا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه قيلا. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: أنا أخبرك بعلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. عندي: إلى من جر إزاره بطرا. على العموم الصفحة ذهبت مني المعذرة. إذا عندك نفس النسخة 502. أين؟ طيب، هنا في هذه الأحاديث مسألة إطالة الثوب، وإطالة الثوب كما سمعتم فيها هذا التحذير أن تكون تحت الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ على يميني وشمالي القدم عند المفصل. طبعا هذه الأحاديث المالكية ينهون عن إطالة الثوب مطلقا، وإطالة حتى الأكمام ليس فقط في الأقدام، هم يعممونها حتى الغطاء الرأس هذا الذي يضعه الرجال ويطيلونه جدا حتى هذا منهي عنه عند المالكية على إطلاقه. فإذن هم يعممون في ذلك. أما المذاهب الأخرى فمذهب الشافعية والحنابلة أو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والبخاري أن إطالة الثوب تحرم إذا كانت خيلاء، هذا قيد عندهم، فإذا كانت بدون خيلاء فمن أطال ثوبه لا إثم عليه، هذا عند مذاهب علمائنا الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. فهذه يعني هذا ما يتعلق بها بالنسبة. نعم. أحسن الله عليكم. لما جاء في إسبان المرأة ثوبها قال وحدثني عمالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخيه شبرا، قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها، قال فذراعا لا تزيد عليه. الله المستعان. شوف حرص الصحابيات رضي الله عنهم، قال لها شبر. طيب شبر ما راح ينكشف شيء يعني إلا نادرا قد يظهر إصبع ولا قد يعني أثناء المشولة، مع ذلك لا، قالت إذن ينكشف عنها، فقال فذراعا لا تزد عليه، يعني ستطيل ثوبها إطالة كبيرة حتى لا ينكشف شيء من قدمها. سبحان الله، اليوم تجد النساء العكس تماما، يعني هذا الذراع تفصل فيه لباس تلبسه في كل جسدها، كل لباس الذي في جسدها قد لا يكون ذراع أو قماش للأسف. ولو نظرنا إلى أوروبا قبل يعني في صور فيديوهات قبل يعني 25 سنة ولا 30 سنة ولا ما شابه ذلك، تجد فيها الاحتشام بشكل كبير، لكن اليوم إذا كان الجو حرا في يعني في الصيف فلا يلبسون شيئا، يعني يلبسون فقط ما يستر العورة المغلظة. الآن المشكلة أن بنات المسلمين صرنا يتأثرن بهن ويقلدنهن، والله المستعان. نسأل الله أن يحمي ديننا ويحمي بناتنا. أحسن الله عليكم. قال ما جاء في الانتعال وحدثني عمال كنا أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. قال حدثني عمال كنا أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلا نزع عليه فقال لما خلعت عليك لعلك تأولت هذه الآية فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال ثم قال كعب للرجل أتدري ما كانت نعلى موسى؟ قال مالك لا أدري. ما أجابه الرجل فقال كعب كانت من جلد حمار ميت. نعم، هذه لأن بعض الناس يرون الصلاة بالنعال وكأنها مكروهة أو كأنها شيء لا ينبغي، وحتى خاصة في زمان الناس يعني اعتادت أنهم يخلعون النعال للدخول للمسجد. أكيد ما تستطيع الدخول إلى المسجد بنعالك عندما يكون فيه السجاد وكذا لأنك ستؤذيه. طيب، فعند ذلك أنا والله مرة صليت في الحرم بالحذاء، وكنت طبعا ما دخلت، يعني كنت نصلي في الساحة الخارجية، فلماذا أخلع حذائي؟ فصليت في الحذاء، فجاء واحد وقبل رأسي لا يعرفوني فقال جزاك الله خيرا أحييت سنة. فعلا نظرت كل الناس خالعين الأحذية ويصلون بدون حذاء. لا، الأصل أن الإنسان الصلاة بالحذاء خير من الصلاة بدون حذاء. بعض الناس قد يتضايق من الحذاء وما شابه ذلك، هذه لا نتكلم عنها، لكن نتكلم عن الذي أخطأ فظن أن ترك الحذاء أو خلع الحذاء أولى، أو عنده وسوسة ويقول والله هذا الحذاء من المحتمل أنني دست فيه على نجاسة، لا، هذا الاحتمالات هذه ضعها جانبا، هذه ضعها في مكان آخر، ثم تعال إلى شرع الله سبحانه وتعالى. في شرع الله يقول لك أن تصلي بالنعل دون وضع للظنون، مثيابك قد يكون جاء عليها شيء، قد هذه القدقدة لا تنفع. وبعض الناس عنده شبهة من هذه الآية، ليش؟ فهم من هذه الآية أن العبادات تقتضي خلع النعال، فجاء إلى يعني هذه الآية فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هذه التي قالها الله لموسى عليه الصلاة والسلام لما كان موسى بالوادي لما كلمه ربه، فقال له كعب الأحبار كانت نعال موسى من جلد حمار ميت، جلد الحمار الميت ليست بطاهرة، فيعني كان هذا سبب خلعه لنعاله. واليهود جميعا يخلعون نعالهم في الصلاة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما جاء في لبس الثياب؟ قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه. قال: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها. قال: فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال أنس بن مالك: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. هذا في عدد من الأحكام المتعلقة باللباس. طبعا نهى عن لبستين وبيعتين، عن الملامسة والمنابذة، وهذه قد سبق في باب البيوع ذكرها فيما أظن، لكن باختصار الملامسة أن أي ثوب لمسته أو أي قطعة لمستها فلا بد من أن تشتريها، أنت ملزم بذلك، وهذه الآن تكون على طريقة ألعاب، مثلا يحط لك آلة وفي هذه الآلة مثلا تضع فيها دولار، وفيها أشياء قيمتها نص دولار، وفيها أشياء قيمتها 5 دولار، وفيها أشياء مختلفة، فأنت تمد إيدك مثلا تأخذ شيء لا على التعيين، ما تستطيع يعني أن تتحكم بما تأخذه، فهذه خلاص أنت اللي وقعت إيدك عليه تأخذه. فهذه طريقة الملامسة. المنابذة تنبذ حجر وين ما وصل تأخذ هذا، يعني الشيء هذا إذا أنت ما اشتريت شيئا محددا معينا تستطيع أن تقلبه، لا، وإنما مجرد شيء قريب من اللعب، هذا كله ممنوع لأن فيه خسارة وفيه شراء ما لا يرتضيه الإنسان. طيب، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، يعني يلف الإنسان على جسده ثوب واحد ولا يغطي فرجه، يعني ما في شيء يستر فرجه إذا تحرك أو انثنى مثلا ليأتي بشيء من الأرض وما شابه ذلك، فهذا طبعا لا يجوز. وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، يعني يغطي نصف جسده ويترك النصف الآخر، الأولى أن يغطي جميع جسده. طبعا طيب، هنا حديث عمر أنه رأى حلة سيراء، حلة مصنوعة من حرير، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اشتريها، يعني تلبسها إذا جاءك وفد، ولا تذهب بها إلى صلاة الجمعة. وهذا دليل على أنهم عندما يعني كانوا يذهبون يعني في يوم الجمعة كانوا يلبسون لباسا يتأنقون بلباسهم نوعا ما، يكون له لباس نظيف جديد يعني هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، لا خلاق يعني لا نصيب له في الآخرة، الذي يلبس الحرير من الرجال. طبعا المرأة يجوز له، لكن الرجل لا يجوز له إلا إذا كان جلده حساس ولا يستطيع أن يلبس إلا الحرير. فعلى العموم النبي قال له هذا الكلام. ثم بعد ذلك جاءته أكسية من الحرير فأعطى واحدا منها لعمر. عمر خاف على نفسه، قال يعني أنت أعطيتني يا رسول الله وتقول هذه يلبسها من لا خلق له في الآخرة، يعني أنت كيف ألبسها؟ هل أنا في شيء ولا ما الموضوع؟ فقال لا، أنا لم أكسكها لتلبسها. طبعا كساه إياها يعني أعطاه إياها، لكن العرب تقول إذا أعطيت شخصا شيئا من الثياب يقولون كسوته، حتى لو أنك لم تلبسه إياه أو لن يلبسه فيقولون كسوته. فقال لا، أنا أعطيتك إياها يعني مشان تهديها، أنت تعطيها للمرأة، تعطيها لكذا. فراح في عنده أخ مشرك في مكة فأعطاه إياها. أحسن الله إليكم. قال ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثني مالك عن قال حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يصف بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس بالطويل البائن، يعني بعض الناس تجده أنه طويل لدرجة أن هذا الطول مزعج، إذا مشى مع ناس يكون واضح طوله بينهم، ولا بالقصير، ما كان قصيرا فإذا طوله متوسط، وليس بالأبيض الأمهق، بعض الناس بياضهم شديد إلى درجة أن تحس أن عنده مرض، فليس كذلك، ولا بالآدم يعني ليس أسمر اللون، ولا بالجعد القطط يعني شعره ليس مجعد كما يقولون اليوم كيرلي، يعني مجعد بشدة، ولا بالسبط ليس ناعما أملسا، وإنما كان فيه تجعيد بسيط. بعثه الله على رأس 40 سنة، يعني لما كان عمره 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، هو أقام 13 سنة. ولكن أحيانا الناس معروفة هي عند العرب ونحن نستخدمها، يعني شوف شيء سعره 99 تقول سعره 100، فأنت يعني تصحح الأرقام، يعني 13 سنة نعملها 10، لأن ليس هذا موضع التدقيق في العدد. وبالمدينة 10 سنين، توفاه الله على رأس 60 سنة، هو 63 طبعا، لأن هذه الكسور ما حسبها ما عدها، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، ما كان يعني ما صار في شعره شيب. وورد أنه على عوارضه بجانبي رأسه يعني كان هناك شعرات بيض. أحسن الله إليكم. قال صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. فسألت من هذا؟ قيل هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل لي هذا المسيح الدجال. نعوذ بالله. هذا في صفة عيسى أولا عليه الصلاة والسلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فكان آدم يعني أسمر على خلاف الصورة التي يرسمها النصارى، لأنهم يرسمونها يريدونها أوروبي، لكن حتى يرسمونه أشقر يعني. لا، هو كان آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، يعني سماره جميل عليه الصلاة والسلام، له لمة يعني شعر طويل إلى حد أنه أكثر من شحمة الأذنين، شعر كثيف أو طويل بهذه الشكل، كأحسن ما أنت رائم من اللمم، يصف جماله. أنبياء سبحانه الله. قد رجلها فهي تقطر ماء، يعني مسرح شعره يقطر ماء، متكئا على رجلين، يعني رآه حينما رآه كان متكئا يعني مستندا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. فسألت من هذا؟ قيل هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل، يعني أنا رأيت والتقيت أو نظرت إلى رجل جعد قطط، شعره أجعد جعود كبيرة، أعور العين اليمنى، إذن ليست له عين واحدة في نصف رأسه كما هذه الصور التي بعض المواقع ينشرونها في الإنترنت، لا، عينه موجودة اليمنى ولكنها طافية كالعنبة، العنبة عندما تترك فترة طويلة تجدها كذا صغرت وكذا صارت يعني جعدت، هكذا عينه. فسألت من هذا؟ فقيل لي هذا المسيح الدجال، نعوذ بالله منه. أحسن الله إليكم. قال: ما جاء في السنة في الفطرة. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاختتان. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم صلى الله أنه قال: كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول من ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيب. فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم. فقال: رب زدني وقارا. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه. هذه سنن الفطرة، وهي من السنن المؤكدة، و يعني قال تقليم الأظفار يعني قص الأظافر بحيث ما تطول كثيرا. طبعا قال أهل العلم أن هذا لا يزيد على 40 يوم، وإذا كان كل أسبوع هذا أقرب للسنة. وقص الشارب كذلك بحيث أن هذا الشارب لا يطول فيصير أطول من، يعني يغطي حافة الشفة، وهذا هو الحث، حف الشوارب هذا هو الحث، وليس أن يحلقها حلقا كما يرى الأحناف و يعني بعض الذين أخذوا، يعني الذين اتبعوا المذاهب الثلاثة يرون الحلق حلقا، وليس هذا هو الصواب والله أعلم. فحتى إنك عندما ترى الرجل قد حلق شاربه حلقا تاما تشعر أن وجهه غريب، طبعا لحية والشارب محلوق، تشعر بغرابة في وجهه، لكن عندما يكون هناك شارب وخفيف تشعر أن مظهره يعني أجمل وأنظم هكذا. طيب، هنا يقول: ونتف الإبط وحلق العانة. إذن شعر الإبط شرعا ينتف، والعانة اللي هي الموضع الذي يحيط بالعورة المغلظة من الأمام هذا يحلق حلقا، والحلق يكون بالموس، والنتف يكون بأي وسيلة من وسائل النفي، فإن حلق يعني فإن حلق قد خالف السنة، ما ولكن لا يكون ارتكب حراما إلا أنه خالف، واتباع السنة أفضل. والاختتان معروف، وهو قص جلدة تكون زائدة في العضو الذكري عند الرجل، فهذه الجلدة إذا بقيت موجودة فسيتخزن فيها شيء من النجاسة، فقصها فيه خير. هنا طبعا ذكر عن إبراهيم، ثم بين يعني هو يرى مالك أن الذي يحلق شاربه حلقا فقد مثل بنفسه، يعني شوه نفسه، فنبه على هذا. نعم. أحسن الله عليكم. قال النهي عن الأكل بالشمال. وحدثني عمال كان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يأكل الرجل بشماله، أو أن يمشي في نعل، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبل في ثوب، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذه الأحاديث النهي عن الأكل والشرب بالشمال، باليد الشمال، وهنا أنبه بعض التنبيهات. حكمه عند جمهور أهل العلم أنه مكروه، ولا يصل إلى درجة التحريم، مع أن هناك من قال بالتحريم وبالغ في التحريم، ولكن يعني الجمهور على أنه مكروه كراهة، كراهة التنزيه. من أكل بشماله لعذر صحي هذا أكيد لا يلام، وأحيانا الإنسان يحتاج إلى أن يأكل بكلتا اليدين، إذا أو عفوا أقول أحيانا الإنسان يأكل بكلتا اليدين، هذا فيه شيء من الشراهة، إلا إذا احتاج احتياجا، يعني مثلا إذا كان في لحم دجاج هذا لا تستطيع أن تأكله بيد واحدة، تحتاج يد لفسخ اللحم أو ما شابه ذلك، أو بعض الأشياء يعني من الأكل الذي يحتاج مثل هذا، فهذا ما له علاقة بالأكل، إنما الأكل يكون باليد التي ستحمل بها الطعام إلى فمك. يشكل على هذا بعض الناس، مثلا يكون عنده كاسة لبن مثلا مع صندويشة، فالصندويشة أو نعم تسمى بالصندويشة، ما لها اسم عربي أصلي، فيحملها بيده اليمنى. إيش؟ شطيرة. الشطيرة يجب أن تكون، يجب أن تكون خبزتين فوق بعضهما البعض، أما التي ملفوفة لفا ما تسمى شطيرة. على العموم هذه سيمسكها بيده، ما يستطيع دائما أن يضعها ثم يحمل الكأس، ولو فعل ذلك لكان أفضل، لطبق السنة. لكن قد يكون مثلا في وضع مثلا في سيارة ولا كذا، فما يستطيع مثلا أن يضعها ليأخذ الكأس بيمينه، فماذا يفعل؟ بعض الناس قال يعني يضعه ويسنده باليمين، يعني يرفعه باليد اليمنى، وإن كان يمسكه باليسرى لكن يرفعه باليمنى حتى لا يكون قد شرب بشماله، ويعني الإنسان يسدد ويقارب في مثل هذه المسائل. نعم. السلام عليكم. قال ما جاء في المساكين. قال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له، ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. قال حدثني عمال كان زيد بن أسمع عن ابن بوجيد الأنصاري ثم حارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رد المسكين ولو بظلف محرق أو محرق. تكلم عن المساكين، وقال بعض الناس أنتم ترونهم يطوفون وكذا، فتقولون هؤلاء المساكين، لا، في ناس مساكين آخرين، هذا معنى الحديث يعني، لا يجد غنى يغنيه. إذن هو قد يكون إنسان يعمل، وهذا الفرق بين الفقير والمسكين. قالوا الفقير هو المعدم الذي ليس عنده شيء، لكن المسكين كالسفينة في قصة موسى كانت لمساكين، فهم مساكين مع أن عندهم سفينة يعملون بها، لكن هذا الذي يكتسبونه ليس بكاف لسد حاجياتهم الأساسية. تجد مثلا واحد ممكن يعمل مثلا يأخذ شهريا 600 وإيجار بيته 500، بقيت 100 لا تكفي مثلا للحياة. فهذا إذن يعمل عنده وارد، ولكن هذا الوارد لا يكفيه حتى يعيش عيشة طبيعية، فعند ذلك هذا يسمى مسكين. مع ذلك نفسه عفيفة، لا يسأل الناس، والناس لا ينتبهون إليه أن هذا مثلا ما عنده يعني مصدر دخله ليس قويا، فما ينتبهون له لكي يعطوه، وهو عفيف لا يطلب. فهذا هو الأولى، أو له أولوية كبيرة بأن يبحث الناس عنه، أن يعني يعطوه مما رزقهم الله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا عفوا للحديث الآخر، ردوا المسكين ولو بظرف محلق، بظرف اللي هي مثل رجل الشاة محرق كذا. المقصود يعني جاءك وطلب منك، جاءك وسألك، وأنت ما عندك شيء وما تستطيع تعطي شيء، يعني رده بأي شيء، اكسر هذا يعني الطلب بأي شيء تعطيه. طبعا الآن بعض الناس إذا أعطيته شيء يسير جدا يعني ممكن يسبك، لكن الإنسان يعني يعمل بما يستطيع. لحظة فقط، طيب نكمل هذا إن شاء الله. نعم. قال ما جاء في ميعاد الكافر، قال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في ميعا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال حدثني عن مالك عن سويد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 70 شياة، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في ميعا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. هذا الحديث عن أن المؤمن أكله أقل من أكل الكافر، طبعا هذا يعني قد تجد في المؤمنين من عنده شراهة في الأكل ومن يأكل كثيرا، وقد تجد حتى في الكافرين من أكله قليل. لكن كتعميم إذا عممنا نقول أكل المؤمن أقل من أكل الكافر، لأن المؤمن ليس كل تفكيره بالأكل، وإنما عنده أشغال عن الأكل، وكذلك عنده قواعد شرعية مثل أنه لا يملأ بطنه وما شابه ذلك، فعند ذلك تجد أن أكله صار أقل من أكل الكافر. يعني سبعة أمعاء ومعي واحد، المقصود أن كمية الأكل ستكون كبيرة، هي ليست تعدد الأمعاء، هو العدد واحد، المعدة هي واحدة، ولكن لأن هذا يقلل من أكله يأخذ بقواعد نبوية في أكله وفي طعامه، فعند ذلك هذا لن يأكل بشراهة حتى تتوسع هذه المعدة إلى درجة أنه يصبح كالآخر. أما الكافر فمتعته في الدنيا هي الأكل ومتع الدنيا الأخرى التي من المفترض أن المسلم معرض عنها أو لا يهتم بها ذلك الاهتمام، ولكن الآن أنت تجد أن من المسلمين من يأكل أكل كبير جدا، لكن هذا ليس دلالة على كفرية ونفاق. صلى الله عليكم. قال النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب، قال حدثني عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة قال هي صوت الشرب هذا، يعني الذي يشرب في آنية الفضة فهذا متوعد بأنه سيشرب في جهنم، يعني ما يشوي بطنه لأنه منهي عن الشرب في آنية الفضة. وقد سبق وتكلمنا عن في أول الأبواب في الموطأ تكلمنا عن هذا الأمر. قال: حدثني عمان كان عن ايوب بن حبيب مولى سعد بن ابي وقاص عن ابي المثنى الجهني انه قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه ابو سعيد الخدري فقال له مروان بن الحكم: اسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له ابو سعيد: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله اني لا اروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فابني القدح عن فيك ثم تنفس. قال: فإني أرى القذاة فيه. قال: فأهرقها. نعم، وبهذا نختم، جزاكم الله خيرا. من كان عنده سؤال فليكتبه. يسأل عن الختان بالنسبة للنساء، هل هو جائز؟ هو جائز إذا كان ليس فيه مضرة، ما فهمت سؤالك يا أيمن، يعني يقول: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ورغم أنه ضعيف. لماذا يوجد من يحتج بهذا الحديث رغم أنه ضعيف؟ الأحاديث التي تكون في فضائل الأعمال وتدل الناس على خير فيجوز أن يذكرها الإنسان من باب حظه على التواضع، لكن مثل هذا الحديث قد يكون مبني عليه حكم أن الذي لا يتواضع لا تقبل صلاته. هذا الحكم الذي يفهم منه هذا لا نأخذ به، لا نقول إنه حكم شرعي، ولكن نقول هذا حديث بالرغم من أنه ضعيف يدل على التواضع ويحض على التواضع، فلا بأس أن نذكر الناس به. كيف نذكر الحد لله إذا نزل من سماء الدنيا؟ سؤال غير واضح. سؤال عن صحة حديث: لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها إلى آخره، هذا حديث ضعيف. هل قول ما شاء الله يمنع العين حتى لو كان من القلب؟ لا، قول ما شاء الله لا يمنع العين. وقال بعض الناس إنك تقول ما شاء الله إذا رأيت شيئا لك، إذا دخلت بيتك أو دخلت مزرعتك وما شابه ذلك، وليس في عندما تنظر لغيرك، ويبدو أنه لا علاقة له بالحسد أساسا، هذا هو الظاهر. إنما أو العين لا علاقة له بالعين، إنما الذي له علاقة بالعين أن تقول اللهم بارك. كيف نعرف المسلمين بهذا الزمان لأداء الزكاة والكفارات؟ الأصل في من ينتسب إلى الإسلام أنه مسلم حتى يثبت عندك الكفر، هذا هو الأصل. والإنسان طبعا في زمان ترك فيه الناس الصلاة وما شابه ذلك يتحرى، الأفضل أن يتحرى ويبحث عن يعني من يعرفهم من الأقارب أو ما شابه ذلك. لقد ورد رواية حديث عن عمر لم تقرأه، رواية يحيى بزيادة أبي مصعب الزهري ومحمد بن الحسن. لا، نحن نقرأ الآن رواية يحيى، الزيادات التي في النسخ الأخرى ما نقرأها في هذا المجلس. لماذا قال في حديث يا غلام إني أعلمك كلمات؟ لماذا قال رفعت الأقلام؟ ظاهره أن هناك أكثر من قلم يكتب المقادير. لبس تنورة الصلاة للكاحل واجب. إذا كان هناك بنطال فضفاض إلى درجة كبيرة فهذا يكفي، ما تحتاجين إلى تنورة طويلة، ولكن إذا ما كان فضفاضا فعند ذلك طبعا التنورة فيها ستر أكثر، فالأفضل أن لا تقصر المرأة في مثل هذا، تأخذ برخص، قد تكون هذه الرخص يعني غير جيد العمل بها أحيانا. لفظ أثر عمر وافق، وافقني ربي في 30. انظر في إن شاء الله موقع موسوعة الحديث وما فيه من نقل أقوال العلماء في الجرح والتعديل. هلا هو جيد ينقل لك، ولكن ليس كافيا للحكم على حديث، لأن أحيانا يقول لك ثقة ثقة ثقة ثقة، ثم تنظر تجد الحديث شاذ أو فيه علم. فهو نعم جيد، لكن بالنسبة لشخص يشتغل بالحديث لا يجوز له الاعتماد عليه. أدلة المالكية على ما قالوه بالإسبال أن بعض الأحاديث لم يرد فيها القيد أنه يعني يكون الإثم على من جر ثوبه خيلاء، كلمة خيلاء لم ترد في كل الأحاديث. تريد أن تتخصص بعلم الحديث، أبدأ بالصحيحين وبعده، لا البداية بالصحيحين. أنت تريد أن تتخصص بعلم الحديث أم بالحديث؟ هناك فرق، علم الحديث لا علاقة له بالصحيحين، وإنما تدرس كتب المصطلح وما شبهها، وهذا بينته في آخر درس في شرح شمس الحديث. لكن في الحديث لا تبدأ بالصحيحين، تبدأ بكتب مثل عمدة الأحكام، بلوغ المرام، ما شبه ذلك، ثم بعد ذلك تنتقل للموطأ، ثم بعد ذلك تنتقل للصحاح، ما تبدأ بالصحاح مباشرة. ما فهمت يا رامي، سؤال غير واضح. الأثر التي يريدها السلف في كتبهم رغم تضعيف المتأخرين لها تكون صحيحة أم يمكن أن تكون ضعيفة؟ هل هناك طريقة نتعلمها للتحقيق؟ والله طريقة التحقيق بدك يعني في دورات خاصة بالتحقيق، في دورة لماهر الفحل شيخنا الله يحفظه، وفي دورات أخرى. بالنسبة للآثار هم ما يريدونها حتى لو كانت ضعيفة، ما يريدونها إلا لأن المعنى الذي فيها صحيح، أو قد يريدونها لسبب آخر ليس لأن معناها صحيح ولكن لأجل كلمة معينة أو ما شابه ذلك. ولكن لا يطلب لآثار السلف إسناد صحيح كأسانيد الحديث، لأنك لن تجد في الرواة مثلا عن الشافعي، الرواة الذين يروون عن الشافعي مثلا ليسوا كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاميذ الرواة الذين يروون عن الشافعي تلاميذ الشافعي ليسوا كالتابعين. فأنا ما أتي وأطلب أثر للشافعي أطلب فيه صحة كصحة الحديث النبوي إلا إذا كان في معناه ما يشك فيه. فدائما الآثار يتساهل فيها، وحتى لو كانت ضعيفة ومعناها موافق لعقيدة أهل السنة ولمنهج أهل السنة يؤخذ به وينقل وما في أي إشكال، لكن إذا كان مخالف لمنهج أهل السنة فلا بد من التحقق والتثبت في الإسناد. يقول سؤال عن ابن كثير: هل يجوز الأخذ من تفسيره؟ وإذا نعم ماذا نحذر منه؟ وهل يجوز الترحم عليه؟ سؤال غريب. إذا كنت تتكلم عن ابن كثير فابن كثير عالم من علماء أهل السنة والجماعة، لا يسأل عن الترحم عليه، وتفسيره تفسير من التفسيرات التي يعتمد عليها أهل السنة ويقرؤونها ويدرسونها وينصحون بها. هل يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد؟ والله هذه سألت عنه مرارا. مسائل الاعتقاد تختلف. أنت قد تجهل اسما من أسماء الله، هل نكفرك؟ لا، ولكن قد تأتي إلى شخص يجهل الله تماما، ما يعرف الله، هل يتساوى معك إذا كنت تجهل اسما من أسمائه؟ أكيد لا، هذا أساسا ما يكون مسلما إذا كان لا يعرف الله. فلا بد من التفصيل في هذه المسائل، ما في شيء اسمه يعذر ولا ما يعذر. ما فهمت سؤال عبد الرحمن. من صلى إماما ثم وجد في ثيابه مذي، هل يعيد؟ وما حكم من صلى خلفه؟ الذين صلوا خلفه لا شيء عليهم، لكن هو يعيد. لكن إذا طبعا هذا سيجده بعد الصلاة، لأنه أثناء الصلاة ما يستطيع أن يجد. الراجح في الجلوس بعد السجود قبل القيام في الركعة الأولى والثالثة في الصلاة. السجود هذا، الجلوس هذا، بعضهم حمله على أنه سنة، وبعضهم حمله على أنه يكون للراحة. وورد عن ابن عمر أنه كان يفعله، وابن عمر ورد عنه في الموطأ أنه كان عنده مشكلة في رجليه. فوالله أعلم، يعني القول بأنه للراحة قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس هذا حتى كبرت سنه. في رواية شعبة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، فكيف نرد على الرافضة؟ أولا الرافضة ما عندهم رواية شعبة ولا يعرفونها، عندهم فقط رواية حفص، فأنت تلزمهم بقراءتهم هم. أما بالنسبة للجواب على هذا، فالعرب أحيانا تكسر الكلمة لأنها جاءت بعد كلمة مكسورة. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد، هي الحمد مبتدأ، لا، قال لك الحسن البصري يقرأها هكذا، قال لك أنا كسر، يعني أقرأها بالكسر، والكسر هذا لأنها جاءت بعد كلمة مكسورة، فعلى هذا جاءت هذه قراءة أرجلكم. وقراءة أرجلكم طالما أنها تحتمل أنها تكون معطوفة على رؤوسكم، وتحتمل أنها معطوفة على الوجوه، ولكنها كسرت لجوارها لأنها مجاورة لكلمة الرؤوس، فهي تحتمل المعنيين. أما رواية الفتح رواية صحيحة صارمة في الباب، يعني ما تحتمل تأويلا، فنقول لا، إذن الذي لا يحتمل تأويلا هو الذي يؤخذ به، والذي يحتمل وجهين هو الذي يرد إلى الوجه الذي لا يحتمل خلافا. في أسئلة لا علاقة لها لا بالدروس ولا بشيء، يعني هذه الأولى بالإخوة يتجاوزوها. هل يدخل البنطال أيضا في الإسبال؟ نعم، البنطال يدخل عليه حكم الإسباب إذا كان طويلا أو كذا. هل استهزاء بالله والاستهانة والاستخفاف؟ كيف يكون استهانة واستهزاء وكل ما نقوم به يعد استهانة واستخفاف بالله من فعل المعاصي؟ لا، فعل المعاصي هذا لا يعد استهانة بالله سبحانه وتعالى ولا استخفاف، إنما يكون استخفافا بالله إذا انتقص الإنسان من عظمته ومن قدرته أو سبه أو سخر منه كما يفعل أهل الكفر. بالنسبة للامتحانات في شمس الحديث، يعني الأخت عندها مشكلة، لكن هي لو توضحينها حتى نعرف ما هي. أليس قول ما شاء الله وارد في القرآن؟ لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. أولا هو قال دخلت جنتك وليس جنة غيرك، ثم قال قلت ما شاء الله. لماذا؟ لأن الطرف الآخر كان يكفر بالله سبحانه وتعالى، ومن سبب كفره أنه عنده جنة فاخرة ويقول له أنا أكثر منك مالا إلى آخره، فكان تكبره بأن عنده تلك الجنة سبب من أسباب كفره، فقال له عندما تدخل هذه الجنة تقول ما شاء الله، هذا كله حصلت عليه بمشيئة الله، ليس للأمر علاقة لا بالعين ولا بشيء. إذا كان واحد يشرب مخدرات ما يعطى من ما يتصدق عليه، لكن قد إذا وجد جائعا يعطى مثلا شيء يأكله أو شيء، لكن أن يعطى مالا لا. ما أعرف شرح سلطان عميري الواسطي، بماذا يبدأ طالب العلم؟ ارجع إلى موقعي تجد فيه التفصيل حول هذا. طيب، بارك الله فيكم، نكتفي هنا ونلتقي في المجلس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.